بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم بإذن الله تعالى ما تبقى لنا من كتاب تلخيص أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقفنا عند صفحة 40 في الطبعة التي معنا، عند كلامه عن زيارة القبور. قال المؤلف رحمه الله: زيارة القبور. قال: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكرة الآخرة، شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك. وفيه أحاديث معروفة لا ضرورة لذكرها هنا، فمن شاء راجعها في الأصل. فهنا لا نقطع لأحد بالجنة إلا من قطع له بهذا، يعني وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بعينه أنه في الجنة. لكن كل مؤمن يعني ممن كان محسنا، يعني نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، يعني كل من كان محسنا وظاهره الخير والاستقامة صار نرجو له ذلك، يعني ونرجو هذا ونرجو المغفرة يعني لعموم المسلمين. من كان مسيئا نخشى عليه، لكن لا نجزم لأحد يعني بعينه الجنة والنار إلا من جزم له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. يعني ما عدا ذلك يعني يبقى الرجاء. يعني قال: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوب. يعني الذي يرجحه المؤلف وهو مذهب جمهور الفقهاء، يعني أن النساء كالرجال يستحب لهن زيارة القبور كما يستحب للرجال لوجوه. الأول: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور، فيدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبر في أول الأمر، فإن مما لا شك فيه أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين، ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين. فإذا كان الأمر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث، وهو قوله فزوروها، إنما أراد به الجنسين أيضا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر نهى الرجال والنساء جميعا عن زيارة القبور. قالوا لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، وكان لهم عادات في الجاهلية عند القبور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يستقر الإيمان في قلوبهم ويتركوا هذه يعني العادات التي كان يفعلها في الجاهلية من النوح وكلام المحرم وأشياء من هذا القبيل. فلما استقر ذلك يعني جاء قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقال إن إذا المؤلف هنا يرجح أن قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، أن هذا الحديث كان في الوقت الذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء جميعا عن زيارة القبور، فكان في هذا الوقت. فلما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ نسخ نهي الرجال ونسخ نهي النساء عن زيارة القبور جميعا، فصار مباحا للرجال والنساء أن يزوروا القبور. ما هو حديث لعن الله زوارات القبور، هل قاله بعد أن قال للرجال فزوروها ولا قبل أن يقول هذا؟ فالأولى أن يكون قاله قبل أن يقول ألا فزوروها، لأنه كان وقتها كان منهيا الرجال والنساء جميعا، ولعل الشبه دي يعني في حق النساء على ما في الحديث أصلا من الكلام يعني في سنده، يعني هو استأتي عدة أجوبة. يعني الفقهاء يعني جمهور الفقهاء يقولون يعني إما أنه منسوخ بحديث لعن الله زوارات القبور، وإما أنه ضعيف يعني تكلموا في سنده وفي السند كلام كثير، وإما أنه لو فرضت صحته وأنه ليس بمنسوخ فيحمل على زوارات يحصل منهن نوح أو لطم خدود أو شق ثياب أو نحو ذلك من الأمور التي يعني تقع من بعض النساء، فيكون النهي إيه لمن هذا حاله. وبعض الفقهاء يقول يعني زوارات يصيرة إيه مبالغة، فهو نهي للمكثرات من الزيارة، نهي لهن عن الإكثار من الزيارة. أما من كانت تزور القبور يعني على فترات متباعدة فلا يقال عنها زوارة، فلا تدخل في النهي والإلام. هذه كلها إيه أجوبة عن هذا الحديث. ولذلك الجمهور قالوا يجوز للنساء زيارة القبور كما يجوز للرجال. قال ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، يعني هنا بدلالة الاقتران، يعني أن نفس الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه ثلاثة أشياء كان قد نهى عنها ثم إنه نسخ هذا النهي، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، وفي نفس الوقت في نفس الحديث قال وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضحية فوق ثلاث يعني أكثر من ثلاثة أيام، وقال من أجل الدافة، يعني أن كان الحكمة من أجل الفقر وكان الناس بهم حاجة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح أضحية يأكل منها ثلاثة أيام وما فاض يفرق على الآخرين حتى يعني يطعم من لم يطعم يعني من الأضاحي. فلما وسع الله تعالى قال فادخروا فكلوا وادخروا، يعني له الإنسان له أن يأكل من لحوم الأضاحي ويدخر ما شاء من غير تقييد بثلاثة أيام، فنسخ حكم النهي عن ادخار لحوم الأضحية أكثر من ثلاثة أيام. فهل هذا النسخ للرجال ولا للنساء ولا للجميع؟ للجميع. فإذا نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هو للجميع. وكذلك كان نهى في نفس الحديث عن الشرب في أنواع معينة من الآنية، وكانت الحكمة في هذا أن هذه الأنواع من الآنية يغلب يعني يغلب عليها أنها يعني تستعمل في الإسكار وقد تكون زريعة، وهم قريب عهدهم بتحريم المسكرات يعني الخمر وكذا، فيخشى أنها تستعمل هذه الآنية يعني تؤدي إلى سرعة الإسكار، وكانوا يستعملونها في المسكرات في شرب الخمر وكذا، فنهي عنها يعني في أول الأمر. ثم أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الانتباذ في الآنية كلها، الانتباذ اللي هو طرح مثلا زبيب وماء أو عنب وماء أو أقصد تمر وماء، ينبذ يعني تمر وماء أو يطرح زبيب في ماء، هذا يسمى نبيذا، كان إذا طرح يعني التمر في الماء أو الزبيب في الماء في أنواع معينة من الآنية مع الحر وكذا يؤدي إلى أن تتخمر وتؤدي إلى الإسكار. فقال فانتبذوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، إذا أسكر لا تشربوا، إذا لم يكن مسكرا لا راح عشان عشان بس ممكن نخلي الأسئلة في الآخر لأن الوقت معنا ضيق ونريد أن ننهي الكتاب إن شاء الله. ننهي الكتاب فبعد إذا بقي وقت إن شاء الله. حاضر الله يحفظك. قال فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم، فإن قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت طلاوته، الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، ويزيده تأييدا الوجوه الآتية. الوجه الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، والنساء أيضا بحاجة إلى أن ترق قلوبهن ويتذكرن الآخرة، فإذا الحكمة في الإذن للرجال في زيارة القبور موجودة في النساء، فهذا يرجح أنهن مأذون لهن في زيارتها كالرجال. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وأخوها. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمرنا بزيارتها، أو ثم أمرنا بزيارتها. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. إذن هذا فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن. ولما استشكل هذا التابعي الجليل اللي هو عبد الله بن أبي مليكة، رأى أم المؤمنين عائدة من المقبرة من زيارة قبر أخيه، سألها: أليس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ولكنه إيه، رخص فيه، ثم أمرنا بزيارة، نهى ثم أمر. ففهمت أنه لما أمر بزيارة القبور قال: ألا فزوروها، أنه شمل النساء أيضا فعملت بها. الحديث الثاني عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدت، التي ولدته يعني. قال: قالت عائشة رضي الله عنها، لكنه كان يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وده يسمى ليه مسلسل يعني، أم المؤمنين عائشة تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو الراوي عنها يقول إيه: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلك، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إيه: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا، أجافه يعني أغلقه يعني. فجعلت درعي في رأسي، يعني بهدوء ورفق، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام اضطجع قليلا حتى إيه يعني ظهر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رقدت، فاستيقظ يعني برفق وإيه، فتح الباب برفق وأغلقه برفق وانصرف إيه، خرج من البيت عليه الصلاة والسلام. قالت: فجعلت درعي في رأسي واختمرت. الدرع اللي هي اللي هو القميص أو الثوب اللي هو يعني يستر من الكتفين إلى الرجلين يعني. فوضعت درعها، لبست إيه ثوبا يعني من الكتفين إلى الرجلين، ووضعت إيه فوقه خمارا على ربط الرأس والصدر. قالت: وتقنعت إزاري، وأخذت الإزار جعلته قناعا. الإزار في العادة اللي هو الثوب اللي يلبس في النصف الأسفل من البدن، فهي أخذت الإزار وجعلته مقنعا، يعني جعلته نقابا يعني، انتقبت به يعني، غطت به وجهها يعني رضي الله عنه. قالت: ثم انطلقت على إثره، خرجت خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، يعني قام يدعو يعني قام هنا بمعنى وقف يدعو عليه الصلاة والسلام، فأطال القيام، أطال الوقوف وهو يدعو لأهل البقيع، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلته، فليس إلا أن أضجعت، فدخل فقال: ما لك يا عائش؟ حشيا رابية. وهنا هو شارح تحت في الأرقام، هذه مشروحة في الحاشية تحت، هي تقنعت إزاري رقم واحد هنا، قال بغير باء التعبية، يعني لم تقل تقنعت بإزاري، وإنما تقنعت إزاري، بمعنى لبست إزاري، فلهذا عدي بنفسي، يعني مرات يستعمل الفعل تقنع بكذا أو تقنع كذا. وبعدين قوله يا عائش، قد يجوز في عائش فتح الشين وضمها وهما وجهان جاريان في كل المرخنات. الترخيم اللي هو حذف آخر المنادى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائش حشيا أو يا عائشة حشيا، هي أصل الشين كانت مفتوحة في عائشة توب، ماشي؟ فالشين كانت مفتوحة، فلما حذفت التاء ممكن نبقي الشين مفتوحة كما كانت في أصل الكلمة، أو نظرا لأن إيه؟ لأن الحرف الأخير في المنادى هنا كان مضموما، فلما حذف ضم ما قبله، يقول يا عائش، ماشي؟ حشيا قال بفتح المهملة للحاء وإسكان المعجمة للشين، معناه وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره. وقوله راضية أي مرتفعة البطن، يعني هي إيه؟ تلهث، لأنها كانت يعني تركض خلف النبي عليه الصلاة والسلام وتنسق، فخاف ألا يراها، فمشي لما أراد أن يرجع فسبقته حتى ترجع قبله، يعني كانت تريد أن تراقب النبي عليه الصلاة والسلام تنظر إلى أين ذهب، وبعدين هو راجع تريد أنها ترجع قبله حتى ينتبه إلى أنها خرجت من البيت. ولما دخل البيت فهي إيه؟ تتنفس على مكانها. وضع رضي الله عنه. قالت قلت لا شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي رجعت إلى البيت قبله، هي خرجت راقبته وهو في البقيع ورجعت إلى البيت قبله يعني. قالت قلت لا شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قال إما أن تخبريني يعني ما سبب هذا الغزو تلهفين هكذا، أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمك، فأخبرته الخبر، يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي يا رسول الله، فأخبرته الخبر. طبعا رضي الله عنها أصابتها الغيرة، يعني خشية أن يكون خرج من البيت وذهب إلى امرأة أخرى من أزواج هذا السبب، يعني أنها خرجت وجد النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها، فأرادت أن تراقبها وتنظر أين ذهب، فوجدته دخل البيت. فلا يعني إما أن تخبريني أو يخبرني الله سبحانه وتعالى. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي. قالت قلت نعم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم شاف في الليل، يعني والليل مظلم يشعر بأحد يتحرك أمامه، يعني لكن من بعيد، هي كانت من بعيد تراقب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فأنت السواد الذي رأيته أمامي. قالت قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. وهنا شرح اللهز، قال الضرب بجميع الكف أو بجمع الكف في الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لهز في صدرها. قالت إيه؟ لهزة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني تظنين أن يظلمك، الحيف الظلم، يعني تظنين أن يظلمك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخرج في ليلتك ويذهب لامرأة أخرى من أزواجك. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. تسأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو لا يخبرني اللطيف الخبير، فهنا تقول يعني لو أني لم أخبرك، الله سبحانه وتعالى لا يعلم كل ما يكتمه الناس، يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال نعم. قالت قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال، يعني جبريل عليه السلام نادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. يعني جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأمره إيه؟ قال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني لو زرت البقيع ماذا أقول للأموات هناك؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهنا يلاحظ إيه في هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخلت البقيع خلف النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت المقابر خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، لم يقل لها لماذا زرت المقابر ولا يجوز للنساء زيارة المقابر، لم يقل لها هذا. ثم إنها زيادة على هذا سألت، قالت يا رسول الله كيف أقول إذا أتيت البقيع أو إذا أتيت المقابر، إذا زرت المقابر مستقبلا يعني ماذا أقول له؟ فمن لم يقل لها أصلا لا يجوز لك أن تزور المقابر، وإنما إيه علمها دعاء زيارة القبر، علمها الدعاء الذي تدعو به إذا زارت المقابر. هذا يعني دليل يعني واضح على أن إيه النساء يجوز لهن زيارة المقابر. قال لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور، رقم 118، قال لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. قال فهذا إيه على فرض يعني صحته، والشيخ الألباني يعني يصحح هذا الحديث، لكنه يفسره بإيه؟ بأنه في المكسرات من الزيارة أو من اشتملت زيارتهن على الحرم. قال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكسرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. زوارة، زوارات جمع زوارة، وزوارة صيغة مبالغة فعال. قال ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك أو إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. هذا كلام القرطبي رحمه الله. قال الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، الأحاديث التي فيها الإذن للنساء في زيارة القبور والأحاديث التي فيها لعن الله زوارته. قال ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، يعني قبر المسلم يزار للاعتبار وتذكر الآخرة، ويزار أيضا لإيه؟ للدعاء له والاستغفار له والسلام عليه، لكن بالنسبة لغير المسلم فيزار للاعتبار، يعني لا يستغفر له بعد موته ويترحم عليه ولا يستغفر له، لكن المسلم يستغفر له ويدعى له ويترحم. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. ودل هذا على جواز زيارة قبر من مات على غير الإسلام، يعني نفس الحديث فيه أنه استأذن في الاستغفار لها ولم يؤذن له، ودل على أنها إن ماتت على غير الإسلام ولكن مع ذلك أذن له في زيارة قبره. قال والمقصود من زيارة القبور شيئان، الأول انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض الأول من الزيارة كما يدل عليه ما سبق من الأحاديث. الثاني نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص بالمسلم وفيه أحاديث أذكر بعض صيغتها، يعني بعض صيغ أدعية زيارة المقابر. الأول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقى. هذا دعاء دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع. إذا زار مقبرة أخرى يعني يدعو بهذا الدعاء وقال اللهم اغفر لأهل هذه المقبرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بقيع الغرقى لأن المقبرة التي زارها. الثاني السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. الدعاء الثالث في زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. أنتم لنا فرط يعني سابقون سبقتمونا إلى الإيه؟ إلى الدار الآخرة ونحن لكم تبع يعني على أثركم إيه نلحق بكم. قال وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، أو وهي أحب الناس إليه يعني صلى الله عليه وسلم، عما تقول إذا زارت القبور. النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوه رضي الله عنه، فجعلها أحب الناس إليها بإطلاق يعني حتى قبل أبي بكر رضي الله عنه. قال وقد عما تقول إذا زارت القبور فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، لم يقل لها اقرأ عليهم الفاتحة ولا على روحهم الفاتحة، لا قال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فهذا هو الدعاء المأسور فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ لأن القواعد تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من خلال سؤالها واضح أنها محتاجة إلى معرفة ماذا تفعل في المقام، فلو كانت قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن يعني مشروعا لما أخر البيان عن هذا الوقت يعني وبين له. ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا، وهو قوله صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وترجم له البخاري بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر. يعني عندنا حديثين، حديث يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ثم يأمر بقراءة سورة البقرة في البيوت، ما الربط بين الأمرين؟ معناه أن القبور لا تقرأ فيها سورة البقرة، فأنت إذا لم تقرأ سورة البقرة في بيتك جعلت بيتك كالقبر الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة، معناه أن القبر لا يقرأ فيه القرآن. والحديث الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورا ثم أمر بالصلاة في البيوت، يعني فالجماعة الأولى صلاتها في المسجد، لكن هنا للحث الصلاة المكتوبة أقصد، الأولى صلاتها يعني جماعة في المسجد، لكن هنا الحث على الصلاة في البيوت يعني التنفل في البيوت. فهنا الربط بين الأمرين أنه لما أمر بالصلاة في البيوت نهى عن جعلها مقابر، معناه أن المقابر لا يصلى فيها، وأن من لا يصلي في بيته فجعل بيته كالمقبرة. قال فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك الحديث الذي قبله يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. يعني فقه الإمام البخاري هنا لما روى حديث صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وضع عنوان الباب باب كراهية الصلاة في المقابر، فإذا فهم من النهي عن جعل البيوت قبورا مع الأمر بالصلاة في البيوت أن القبر لا يصلى فيه، فإذا يفهم من هذا أيضا أن الأمر بقراءة القرآن مع النهي عن جعل البيت مقبرة معناه أن البيت لا يقرأ فيه القرآن. قال ولهذا كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. فقال أبو داود، الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله جميعا، قال في مسائله سمعت أحمد بن حنبل سئل عن القراءة، سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا، سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. إذا نص على هذا يعني أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى نهوا عن قراءة القرآن في المقام. ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وهو حديث حسن قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت أمة أعتقتها أم المؤمنين عائشة اشترتها وأعتقتها كانت تخدمها يعني فأرسلتها على أثر النبي عليه الصلاة والسلام يعني تنظر أين ذهب. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف فرجعت إلى بريرة أو فرجعت إلي بريرة فأخبرتني فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه يعني أمرت إيه أن أصلي على أهل البقيع الصلاة عليهم بمعنى الدعاء لهم والاستغفار لهم. قال ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني كما أن الصلاة يستقبل فيها القبلة فيقول إيه دعاء كذلك يستقبل فيه القبلة ولا يستقبل القبر يعني عند الدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب له. قال وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ولا يدعوه ولا يدعو له ولا يدعو له لا فلا يسلم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يزور قبر الكافر فمن السنة تبشيره بالنار ولا يدعو له. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال إن أبي كان يصل الرحم وكان يعني وكان يفعل كذا وكذا من أمور البر والخير فأين هو؟ قال في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له في النار لأن أبا مات كافرا يعني قال هو في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبوه؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد. في بعض ألفاظ الحديث من الأعرابي لما وجد في نفسه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فأين أبوك؟ قال أبي وأبوك في النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار وهكذا قال له عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا في هذه المسألة يعني من قبل بما خلاصته يعني المرة بعض الناس يستشكل هذه الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها وسبب نزول الآيات الكريمة في ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على قراءة نافع وغيره ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أنها نزلت لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وقوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ووردت أنها لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني استأذن ربه في الاستغفار لأبويه يستشكل البعض هذه الآيات وهذه الأحاديث مع ما ورد أن أهل الفترة يعني لا يعذبون حتى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وما ورد من الأحاديث أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة يأمرهم الله تعالى أن يدخلوا النار فمن علم الله أنه لو جاءه الرسول يعني لآمن به قال سمعنا وأطعنا فيدخلها فتكون عليه بردا وسلاما ومن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول كذبه يقول يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها فيقول الله تعصونني وأنتم بين يدي إلى آخر الحديث وأمر بهم إلى النار فأهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. فكيف نوفق بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام عن والديه أنهما في النار وأنه لم يؤذن له في الاستغفار لأمه. فالجواب عن هذا أجاب العلماء بجوابين. يعني الجواب الأول أن يقال يعني أن كون أهل الفترة يمتحنون هذا في حق من لم تبلغه الدعوة منهم وهم غالب يعني أهل الفترة، لكن هذا لا يمنع أن بعض أهل الفترة تكون الدعوة قد بلغتهم وبالتالي فهم يعذبون على أنهم بلغتهم دعوة التوحيد. وأهل مكة يعني كان يوجد في مكة بقايا ممن يدعو إلى دين إبراهيم عليه السلام، كان يوجد زيد بن عمرو بن نفيل هو والد سعيد بن زيد ابن سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أبوه زيد بن عمرو كان من أهل مكة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وقد مات على التوحيد وكان على ملة إبراهيم عليه السلام في مكة، يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يشرب الخمر ولا وينهاهم عن الربا والخمر وأشياء من المنكرات، كان عنده بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام وكان يعبد الله على شريعة إبراهيم. وكان في مكة كان فيهم ورقة ابن نوفل وقد أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان قد تنصر النصرانية الحقة اللي هي قبل يعني وجد ناسا من النصارى في الشام هاجر إلى الشام، كان ذهب إلى الشام مع زيد بن عمرو بن نفيل ووجدوا بعض يعني رهبان النصارى وقساوستهم ممن يدعون إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده وينهون عن الشرك، فكان نصرانيا لكنه يعني على ملة عيسى عليه السلام لا يشرك بالله شيئا ومات موحدا وكذا، فقالوا لعل هؤلاء يعني بلغتهم الدعوة فلذلك يعذبون. والجواب الثاني أن يقال إن أهل الفترة يمتحنون، فحتى لو قلنا إن والدي النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلغهم دعوة وأنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن جاء النص بأنه في النار فمعناه أنه لا ينجو في الامتحان، أنهم سيمتحنون ولا ينجون، يعني لا تعارض بين أنهم يمتحنون وبين أن ينص النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم في النار فمعناه أنهم يمتحنون ولا ينجون بها. نرجع مرة أخرى، ورد حديث موضوع يعني موضوع أو شديد الضعف أن الله تعالى أحيا للنبي عليه الصلاة والسلام أبويه فآمن به، كما نبه الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذا الحديث لا يصح. يقول نرجع الحديث، فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقدر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقدر كافر إلا بشرته بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام كلفه قال حيثما مررت في الرسالة يتابع كل ما يمر القبر الكافر لازم يقول له أبشر بالنار. فهذه من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. طب ما الحكمة في هذا؟ قال الحكمة هي تخويف المسلم وتذكيره، يعني أن أنت نفسك يعني أيها المسلم عندما تمر بقبر الكافر فتقول له أبشر بالنار، فهذا تخويف لك من النار وتذكير لك بحال من مات على الكفر والعياذ بالله، حتى يحذر المسلم إيه ذلك ويجتنبه. فهي فيها فائدة تعود عليك أنت أيها المسلم عندما تبشر الكافر بالنار، فأنت تتذكر يعني سوء عاقبة من مات كافرا فتزداد حذرا من الكفر وأهله وحذرا من سوء المصير الذي لقاه هذا يعني. قال ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه لحديث بشير بن الحنظلية رضي الله عنه المتقدم قال بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتين. السبتية نوع من النعال يعني من جلود البقر تصنع. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهم. لكن كما مر بنا من قبل يعني أن هذا ليس من الأمور الواجبة، لأنه ورد في الحديث الآخر وإن أهله لا ينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، حديث البراء مر بنا أيضا وفيه يعني أن أهل الميت ينصرفون عنه، أهل أن أهله وأصحابه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فدل على المشي يعني بالنعال في القبور، يعني على جواز ذلك يعني. قال: ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، اللي هي زي المزهرية أو الزهرية الورد، يعني اللي فيها الورد أو الأزهار يعني والورود وكذا، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هناك طبعا ما ورد عن الصحابي الكريم اللي هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أنه أمر أن تشق على قبره جريدة، أو أن يوضع عند قبره جريدة، اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع الجريدة على شق جريدة شقين، ووضع على كل قبر شقا، وقال: أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبسط. لكن جمهور الصحابة رضي الله عنه رأوا أن وضع الجريدة على القبر أنه يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الجريدة يعني لا ينتفع بها المقبور، وإنما فقط هي مجرد توقيت لمدة تخفيف العذاب عن صاحبي القبرين اللذين يعذبان، أحدهما في النميمة والآخر كان لا يستبرئ من بوله وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبسا. فهي مجرد توقيت لمدة تخفيف العذاب عن صاحبي القبرين، وتخفيف العذاب إنما هو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بسبب الجريدة وكذا. قال: ما يحرم عند القبور؟ قال: ويحرم عند القبور ما يأتي الذبح لوجه الله تعالى، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن عناف: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، يعني الذبح حتى ولو كان لوجه الله تعالى. طبعا لو كان للمقبور ولا دونه ذا يكون شركا يعني، أما الذبح لوجه الله عند القبر فهذا من الأمور المحرمة أيضا، حتى لو كان يذبح لله تعالى، لكن هذا ذريعة إلى الشرك ومن وسائله، وهو الآن يذبح لله عند القبر ظنا أن الذبح عند القبر يعني فيه بركة ولا فيه نفع ولا، فهذا من وسائل الشرك وذرائعه، ويخشى بعد ذلك أن يأتي من يذبح للمقبور، فهو من الأمور المحرمة. رفعها زيادة على التراب الخارج منها، يعني التراب اللي حفر ثم يوضع الميت ثم يردم القبر بالتراب الذي أخرج منه، بحيث لا ترفع زيادة على شبر كما مروا، يكون القبر مسنما يعني من الوسط عاليا على شكل الهرم كده، وينزل يعني وأرفع موضع فيه يكون في حدود الشبر. طليها بالكلس ونحوه، الكتابة عليها. المؤلف هنا يرى تحريم الكتابة على القبور يعني، لكن في الحقيقة أكثر الفقهاء على جواز الكتابة، أو يعني أن النهي إما نهي كراهة، أو يرون ضعف الحديث أصلا وأنه لا يؤخذ به، وأن الكتابة جائزة من غير كراهة عند جمهور الفقهاء، لأن الحديث الذي ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي سأتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، ممكن نقرأ الفقرة اللي بعدها مرتبطة بها يعني: الكتابة عليها، البناء عليها، القعود عليها. وفي ذلك أحاديث، الأول عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه، أو يكتب عليه. هنا يعني أكثر أئمة الحديث قالوا هذه الزيادة شاذة يعني أو منكرة، هي زيادة أو يكتب عليه. الروايات الصحيحة لهذا الحديث ليس فيها لفظ أو يكتب عليه، يعني روي الحديث من غير هذه الزيادة في الروايات الأصح. ثم إن الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله صاحب المستدرك يعني أيضا أنكر هذه الزيادة، وقال: ما زالت قبور المسلمين سلفا وخلفا، قال: ما زالت قبور المسلمين سلفا وخلفا يكتب عليها، يكتب عليه. وهكذا أقره أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في تعليقه على المستدرك، نقل هذا الكلام وأيده أيضا أن قبور المسلمين وقبور أئمتهم وعلمائهم يعني لا تزال يكتب عليها سلفا وخلفا. ثم إن الحكمة من النهي عن الكتابة يعني ده طبعا لو فرض صحة الحديث، يعني فلو فرض صحة الحديث فقالوا يحمل على الكراهة، ولكن الصواب أنه لا يصح. ثم الحكمة التي لأجلها وضع النبي عليه الصلاة والسلام حجرا، وكان حجرا يعني ثقيلا عجز الصحابي عن حمله، فصخرة يعني عجز الصحابي عن حملها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وشمر عن ذراعيه وحملها المصطفى عليه الصلاة والسلام ووضعها على قبر عثمان ابن مظعون رضي الله عنه، قال أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فإذا الحكمة هنا ليس فقط معرفة أنه قبر، يعني وضع الحجر، يعني من ينهى عن كتابة يقول يجوز وضع الحجر للتعليم، يعني يضع حجرا للتعليم، فالحجر ممكن يعلم أن هذا قبر، لكنه لن يعلم أن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون هذا القبر معلما أنه قبر عثمان بن مظعون، ويريد أن يدفن إليه بعض أهله عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يعرف أن هذا قبر عثمان بن مظعون، وهذا لا يتحقق بوضع حجر، خاصة في المقابر المزدحمة والتي يكسر فيها، فلو كل واحد يضع حجرا والأحجار يعني تتشابه أو يضع عصا أو كذا، فهذا لا يكفي لتمييز القبر يعني، فإذا الحاجة إلى الكتابة قائمة يعني، فلذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الكتابة، لكن من غير مبالغة يعني أو غلو، يعني أيضا بعضهم فسر حديث النهي عن الكتابة، الكتابة التي فيها غلو يعني ويكتب فيها أشياء فيها جزم للميت بالجنة، أو مثلا يكتب فيها أشياء فيها تسقط على القدر أو أشياء أو غير ذلك، يعني فيكون نهي عن كتابة معينة أو بصفة معينة، لكن الصواب يعني ضعف هذه الزيادة اللي أو يكتب عليها، من الأمر في ساعة إن شاء الله إذا كتب اسمه هذا قبر فلان الفلاني أو كذا، حتى يزوره أهله ويعرفون مكانه ويدفنون إليه بقية يعني قرابتهم وكذا. الثاني ممكن نخلي أسئلة إن شاء الله بعد الدرس بس عشان الوقت. قال الثاني عن أبي سعيد وهو الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. الثالث عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا يعني بارزا إلا سويته، هنا مقصود بارزا زيادة على شبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الزيادة في رفع القبر إلى شبر ونهى عن الزيادة على ذلك، إذا رأى قبرا مشرفا يعني زائدا على الشبر أن يسويه هو. الرابع عن صمامة بن شفي قال خرجنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه إلى أرض الروم، وكان عاملا لمعاوية رضي الله عنه على الدرب، وفي رواية غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، فأصيب ابن عم لنا برودس، وشرحها في الحاشية قال رودس جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا. في الصحابي الكريم فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه خرج في فتح رودس هذه الجزيرة في البحر المتوسط، فأصيب ابن عم لنا ماشي برودس، فصلى عليه فضالة رضي الله عنه وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال أخفوا عنه، وفي الرواية الأخرى خففوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور. يشرح هو معنى خففوا عنه أو أخفوا عنه، قال هي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هذه عُتليت بالتشديد وتلك بالألف. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور، يعني لا ترفعوا القبر، يعني يقول لهم إيه لا تزيدوا على القبر ولا ترفعوه. قال وظاهره تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، وهذا غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه سابقا، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة خففوا أي التراب، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء. الحديث يفسر بعضها بعضا، فالأمر بتسوية القبور ليس معناها تسويتها بالأرض بحيث لا يعرف أنه قبر، يعني تسويتها يعني إذا زادت على الشيء يخفف عنها حتى تصير فقط قدر الشيء. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس وفي رواية يطأ على قبر. هذا دل على تحريم الجلوس على القبر والوطأ على القبور، الإنسان يدوس على القبور برجله، يعني يمشي فوقها ويدوس عليها برجله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أو خير له من أن يقع على قبر. السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي. أي وذلك أمر صعب شديد إن أمكن، يعني يضرب به المثل للشيء المستحيل، يعني خصف النعل اللي هو إصلاح القطع، يعني لو النعل انشق انقطع فيجيب خيط ويخيط، يقول لأن أخصف نعلي برجلي، لا أحد يستطيع يعني يجيب خيط وإبرة ويضعها في رجله ويخصف بها النعل، يعني يضرب المثل للشيء المستحيل، يعني زي حتى يلج الجمل في سم البياض. هو يقول لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ولا يزول. يعني يقول يعني لقضاء الحاجة وسط القبور يعني أبشع أو مثل قضاء الحاجة وسط السوق وسط الناس، يعني كما أن الإنسان يكره ولا يمكن أن هو يعني يخلع ثيابه في وسط السوق بمرأة من الناس جميعا ويقضي حاجته والناس ينظرون إليه، فيقول قضاء الحاجة في المقابر مثل هذا في القبح والشناعة. يعني هذا كلام الصحابي الجليل عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه. قال السابع، الحديث السابع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذه كلها من أحكام المقابر، إذن إيه؟ أنه لا يبنى عليها ولا يجلس عليها ولا يداس عليها ولا يصلى عليها. قال السابع الصلاة إلى القبور، يعني من الأمور المنهي عنها في المقابر الصلاة إلى القبور، للحديث المتقدم آنفا وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي وهو اختيار النووي. فقال المناوي في فيض القدير شارحا للحديث أي مستقبلين إليها بما فيها من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود سبحانه وتعالى، فجمع يعني الحديث بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ. يعني نجد الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عند القبور، الأشياء نهي عنها لكونها إهانة للقبور، الوطأ عليها والأشياء اللي نهي عنها قضاء الحاجة في القبور، الدوس على القبور والجلوس على القبور، فهذه أشياء منهي عنها. لكن يصح الجلوس بين القبور، يعني إذا في مكان ممر بين القبور يمكن الجلوس، يعني الجلوس في المقبرة حلال إذا كان بين القبور. ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المقبرة وجعل ينكت بعود في يده عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجلس على القبر، يعني فوق الميت المدفون لا يجلس فوق القبر في ميت مدفون، لكن بين المقابر إذا كان هناك ممر بين المقابر يعني يسمح بالمشي عليه والجلوس فيه. فنلاحظ أشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام للجلوس فوق القبر والدوس على القبر لما فيه من إهانة للقبر، وهذا ينافي تعظيم المشروع. والنهي عن الصلاة إليها، الإنسان يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي، هذا منهي عنه لما فيه من التعظيم البليغ اللي هو يعني الغلو الذي لا يجوز، يعني لا إفراط ولا تفريط. طبعا هناك استثناء بالنسبة لصلاة الجنازة، إذا يعني لم يصلي على الميت يجوز أنه يذهب إلى قبر الميت ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة، لكن صلاة الجنازة ليس فيها سجود ولا ركوع، وهي يعني أشبه بالدعاء، حتى يعني كما مر بنا حتى أن بعض الفقهاء لا يرى قراءة الفاتحة فيها كالإمام مالك، يعني يرى أنها دعاء فقط، يعني كل التكبيرات يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للميت، فهي أشبه بالدعاء منها بالصلاة، ولا تأخذ جميع أحكام الصلاة وكذا. فلذلك قال إني أنهاكم لا تتخذوا القبور مساجد، يعني صلوات فيها سجود. أما صلاة الجنازة فإنها تجوز، يعني لمن فاتته صلاة الجنازة على الميت يمكن أن يذهب إلى القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي الجنازة هناك، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن المرأة التي كانت تقوم المسجد، دفنوها ليلا وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في الصباح، فذهب إلى قبرها فصلى عليها عند القبر. وكذلك شهداء أحد النبي عليه الصلاة والسلام زار قبورهم بعد 8 سنين من استشهادهم، فصلى عليهم عند قبورهم. لكن هنا الكلام هنا عن غير صلاة الجنازة، لا يصلي الصلوات المكتوبة ولا كذا إلى القبور. ثم قال في موضع آخر: فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك في الصلاة في تلك البقعة، فإن قصد إنسان التبرك في الصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله. قال: والمراد كراهة التنزيه. قال: والمراد كراهة التنزيه. قال النووي: كذا قال أصحابنا الشافعية، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. يعني الإمام النووي رحمه الله قال الشافعية قالوا النهي عن الصلاة إلى القبور نهي كراهة تنزيه لا تحريم، لكن الإمام النووي نفسه قال ولو قيل إنه نهي تحريم لم يبعد ذلك. فإذا إيه بالنسبة لأقوال الفقهاء، منهم من قال تنزيه ومن قال تحريم. ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم. وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك. قال الشيخ علي القاري في المرقاب، الشيخ علي القاري الملا علي القاري من كبار فقهاء الحنفية، يعني من الفقهاء الأحناف رحمه الله، قال في شرحه لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم. فالتشبه به مكروه، وينبغي أن يكون كراهة تحريم وفيما عن كراهة تحريم. يعني الإمام الملا علي القاري من فقهاء الحنفية يقول لو كان يصلي للمقبور لكان هذا شركا، لأنه يصلي لغير الله. فيقول فإذا لو صلى لله عند القبر فيرى أن الكراهة هنا كراهة تحريم، لأنه إيه تشبه بالمشرك، يعني المشرك اللي هو الذي يصلي للمقبور، يعني يصلي للميت، فهذا شرك. والذي يصلي لله عند قبر الميت فهذا يتشبه بمن يشرك، فيكون كراهته كراهة تحريم. قال: وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. يقول يعني إذا كان جسد المتوفى، يعني حضر جسد المتوفى وحضر وقت الصلاة المكتوبة وسيصلون عليه بعد الصلاة المكتوبة، يعني مرات يحضر جسد المتوفى، تحضر الجنازة اللي هي الجثة، يعني الجثة ومثلا قبل صلاة الظهر مثلا هم سيصلون عليه بعد الظهر، ومرات في بعض المساجد يضعون الجثمان الميت في اتجاه القبلة، يعني ثم يصلون الظهر والجثمان الميت إيه أمامهم في اتجاه القبلة. فيقول يعني هذا يشبه الصلاة إلى القبور، يعني الصلاة يعني هو يصلي الظهر لله تعالى بس لا يضع يعني جثمان الميت أمامهم. ينبغي أن يوضع يعني خلف المصلين حتى يفرغوا من الصلاة أو على جنب، يعني حتى لا يستقبلونه، يعني يقولوا على جنب أو حتى لا يكون أحد يصلي خلفه أو لبعض الخلف، إذا فرغوا من الصلاة أحضروه ليصلوا عليه الجنازة. للجنازة قلنا لا حرج فيها، الجنازة طبعا لابد أن يضعوها أمامهم في الجنازة، لكن إذا كانوا يصلون الظهر أو شخص يصلي تحية مسجد ولا كده لا يجعل جسد الميت أمامه في الصلاة. قال الصلاة عندها، طالب يقول عن أهل مكة هذا كأنه سابقا، يعني كأن المولى علي القاري يحكي عن شيء حصل في زمان الماضي، لكن الآن يعني في مكة دائما يضعون في لها موضع للجنائز، لا يضعونها عند الكعبة وقت الصلاة الفريضة يعني، وإنما يحضرونها بعد الصلاة، يضعون الجنائز في موضع معين، لا يضعونها أمام الإمام يعني إلا بعد الصلاة الفريضة. مرات حتى حاليا حتى يمكن الإمام نفسه ينتقل إلى موضع الجنائز هو واقف خلفها، يعني حتى يكون لها موضع هو الإمام نفسه ينتقل للمكبر ويقف خلف الجنائز يصلي. قال الصلاة عندها ولو بدون استقبال، مما ينهى عنه في المقابر أو القبور، الصلاة عندها ولو بدون استقبال. الأول عن أبي سعيد، حتى لو لم يكن القبر أمامه بالنسبة للقبر المتوفى، يعني يقول الصلاة عند القبر حتى لو كان القبر عن يمينه أو شماله. قال وفيه أحاديث، الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الثاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، فبين القبور معناه حتى لو في القبر عن يمينه أو شماله. الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الأمر التاسع من الأمور المنهي عنها عند المقابر بناء المساجد عليها، وفيه أحاديث أذكر بعضها. الأول عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم معا قال لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، يعني لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. اغتم بها يعني ضيقته في التنفس، يعني كشفها عن وجهه، خميصة نوع من الثياب. فقال وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، يعني هو في ساعات الاحتضار عليه الصلاة والسلام وفي آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. قالت في رواية فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فلولا ذاك أبرز قبره يعني لجعل قبره وحده يعني بارزا في مكان يعني مستقل وحده غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الثالث عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، يقول قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي إيه؟ أعلى مراتب المحبة يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام له أحباء وأصدقاء وإخوة من أصحابه رضي الله عنهم ومن أمته، لكن ليس له خليل سوى الله سبحانه وتعالى، يعني في هذه المرتبة من المحبة ليس له فيها سوى الله سبحانه. لكن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، يعني الصحابة كان كثير من الصحابة يقول حتى ساعة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك. قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، كنيسة في الحبشة يقال لها مارية، كنيسة مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما قد أتتا أرض الحبشة، كانتا من المهاجرات إلى الحبشة رضي الله عنها، فذكرنا من حسنها وتصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال: والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور. قال: لا تتخذوا القبور مساجد. ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ قال: يشمل عدة أمور. الأمر الأول: الصلاة إلى القبور مستقبلا لها. الثاني: السجود على القبور. الثالث: بناء المساجد عليها. إذا النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل النهي عن هذه الأمور كلها. قال: والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ، والآخران مع دخولهما فيه فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة، وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء، مستشهدا بها في كتابنا الخاص تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وذكرت في تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة، وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه. يقول المؤلف يعني أنه له كتابه المشهور اللي هو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. نعم، في شيء أخذ؟ نعم، في رائحة كريهة، صحيح؟ ربنا ما أدري هذا والله. هذا كان فاتح على ال نغلقه؟ نعم، صح. هو فاتح على الذكير بالملاعب بالخلف، أخشى يكون في أحد بالخلف يستعمل شيئا. ممكن من ال ربما حد ان هذا مفتوح على الشارع برا، ربما على السنسة. طيب، يقول المؤلف يعني رحمه الله انه ايه تكلم في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد، تكلم عن هذه المسألة، وتكلم عن خصوصية المسجد النبوي الشريف، يعني مسألة إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد لما احتاجوا إلى توسعة المسجد. فيقول يعني هذا العمل لم يعمله الصحابة رضي الله عنهم، وإنما عمله الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وهذا الخليفة الوليد بن عبد الملك يعني كملوك المسلمين يعني له حسنات وله سيئات، وكان له بعض المظالم وله بعض الأشياء، وهذا الأمر بالذات يعني أنكره عليه العلماء الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت من علماء التابعين، أنكروا عليه هذا الصنيع ونهوه عن توسعة المسجد في جهة القبر وعن إدخال القبر، لكنه أصر على عمله. فالمقصود أن عمله هذا ليس يعني مما ليس هو من أئمة الدين الذين يقتدى بهم أو بحيث يحتج بهذا العمل، ولا كان في عهد الصحابة فأقروه مثلا ولا كذا، يعني هذا كان لم يدركه الصحابة وحصل في عهد التابعين، ومن أدركوا هذا الأمر من علماء التابعين أنكروه، ولكن الخليفة لم يأخذ بإنكارهم. فإذا الأمر هنا لا يصح الاحتجاج به. بعض الناس يقول لك طالما المسجد النبوي في قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيجعل هذا ذريعة لبناء المساجد على قبور الصالحين والأولياء اقتداء بهذا. فنقول يعني لا النبي عليه الصلاة والسلام أذن في هذا بل نهى عنه، قال نهى عن اتخاذ قبره مسجدا محذرا من هذا عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، ولا الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا، وسعوا المسجد عدة مرات في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسعوا المسجد النبوي الشريف في عهد عمر، وسع في عهد عثمان رضي الله عنه، وكانوا يتحاشون توسعته من جهة القبر، كانوا يوسعونه من الجهات كلها إلا هذه الجهة. لكن لما جاء الوليد بن عبد الملك هو الذي وسع المسجد من هذه الجهة وأدخل فيه القبر، فليس هذا الشيء يعني مما يحتج به. ثم إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية ليست لغيره من المساجد، يعني لا يمكن أن نترك الصلاة في المسجد النبوي الشريف، لأن المسجد النبوي الشريف مما تشد إليه الرحال، وله مزيته ومكانته في الدين، والصلاة فيه بألف صلاة في سواه، وله فمهما حصل يعني من مخالفة ممن يعني وقع في هذه المخالفة وأدخل القبر الشريف إلى المسجد، لكن يظل المسجد النبوي تظل له خصوصية. ثم إنهم راعوا يعني أيضا يعني كانوا وقتما أدخلوا القبر رغم ذلك راعوا أن يجعلوا أن يحيطوه بجدران، وأن يجعلوا خلفه بناء يعني مثلث الشكل، يعني بحيث ليس هناك جدار يستقبل، يعني اللي بيصلي يكون في زي زاوية مدببة في الطرف وكذا، بحيث حتى يتحاشوا أن يكون المصلي متوجها يعني بصورة مباشرة إلى القبر وكذا. نرجع مرة أخرى. قال اتخاذها عيدا من الأمور الممنوعة في المقابر أو المنهي عنها في المقابر، اتخاذها عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني عليه الصلاة والسلام. فالنهي عن اتخاذ القبور عيدا، حتى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يتخذ عيدا، يعني أنها يشد إليها الرحال وتقصد بالزيارة في أوقات محددة، يعني أن يصطلح الناس على مواسم معينة في السنة، كما يعني وقع بعض الناس في بعض البلاد يعتادون زيارة القبور يوم العيد، أو يعتادون زيارة القبور في أوقات محددة من السنة أو من الشهر أو يزورون فيها القبور، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزار القبور لكن من غير تحديد مواقيت محددة يلتزم الناس بها كل عام أو يشدون الرحلة إليها. قال السفر إليها، وفيه أحاديث أن يسافر خصيصا من أجل زيارة قبره. وفيه أحاديث، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا، وفي رواية إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أو لا إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد، وفي لفظ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. الحديث الثالث عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه وهو جائن فقال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من الطور صليت فيه. قال أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هنا أبو هريرة رضي الله عنه سافر إلى الطور ليصلي في الوادي المقدس والموضع الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام، فلقيه الصحابي الكريم أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه وهو جائن، فقال له أما إني لو أدركتك لم تذهب، لو أدركتك قبل أن تذهب إلى الطور لمنعتك من الذهاب إليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا أيضا يدل على أمر، وهو أن بعض الناس يقول إيه لا يشد الرحال إلا إلى مسجد، بعض الناس يفهم هذا الحديث بطريقة مغلوطة يعني، فيقول أن بحال لا تشد إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاث، لكن هذا لا يمنع يعني السفر لزيارة قبر. يقول لك لأن إيه يعني النهي عن زيارة عن شد الرحلة لزيارة مسجد إلا للمساجد الثلاث. شد الرحلة يعني السفر، لا يسافر خصيصا إلى بلد من أجل زيارة مسجد فيها، لكن هذا لا يمنع أنه يسافر خصيصا لزيارة إيه قبر يسمونها المشاهد. فيقول لك إن النهي عن زيارة شد الرحال إلى مساجد غير الثلاثة، لكن هذا لا يمنع شد الرحال إلى مشاهد. والجواب هنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما شد الرحلة إلى الطور، هذا لم يكن شد رحلة لمسجد، وإنما إيه لبقعة يعني فاضلة مثلا فيها يعني مرتبطة بأمر عظيم وهو تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام. ومع ذلك الصحابي الكريم أبو بصرة وإقرار أبي هريرة له، لأنه أقره على هذا الفهم، فهم من الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أنه نهي عن شد الرحل إلى أي بقعة يعني لغرض تعظيم البقعة واعتقاد فضل هذه البقعة، يعني البقعة موضع من الأرض، الإنسان لا يشد الرحل لزيارة موضع من الأرض قاصدا تعظيم هذا الموضع من الأرض وأن له يعني بركة وفضل يعني يشرع لأجله شد الرحل إليه، حتى لو كانت هذه البقعة لا مسجد فيها فهي داخلة في إيه في النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني قد يستشكل البعض يقول طيب الإنسان إذا أراد أن يشد الرحل لبلد فيها عالم مثلا يطلب العلم عنده، أو يشد الرحل إلى والديه أو ذوي رحمه ليصل رحمه أو ليزور صديقا له، أو هل هذا يدخل في النهي؟ لا يدخل في النهي، لأنه في هذه الحالة هو لا يقصد تعظيم البقعة، هو ذهب لغرض طلب العلم أو صلة الرحم أو زيارة صديق، أو هذه كلها أعمال صالحة ولا حرج في السفر إليها، السفر لطلب العلم وكذا والرحلة في طلب هذا أمر مشروع، ولكن هذا ليس فيه تعظيم للبقعة. يعني الذي يزور مثلا يطلب العلم فسافر إلى بلد لطلب العلم ولا يعتقد تعظيم هذه المدينة أو تعظيم هذا الموضع، وإنما سافر لأجل العالم الذي يعلم في هذا المكان، لو أن العالم كان في بلد أخرى لا رحل إلى البلد الأخرى ليتعلم منه، والذي يزور والديه أو ذوي رحمه أو صديقه في أي مكان كان فيه صديقه كان سيذهب إليه، هو لا يقصد تعظيم هذه البقعة بالزيارة. فالنهي هنا عن شد الرحل إلى بقعة إلى موضع من الأرض يعتقد فضله ومزيته عن سواه، وأن العبادة فيه يعني أجرها مضاعف وفيها بركة وفيها كذا، إلا إلى المساجد الثلاث. ومن هذا الباب فالذي يشد الرحل لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصبح في المدينة فيزور القبر، يعني زيارة القبر تكون لمن هو داخل البلد لا يسافر خصيصا لزيارة قبر. فهنا ينوي بالسفر أنه يريد شد الرحل لزيارة قبر النبي، لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وليس لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصل إلى المدينة فصار إيه يشرع له أن يزور القبر، لأنه في الإيه في المدينة التي هو فيها ليس في شد رحل في هذه، أصبح مقيما في المدينة فلا شد رحل في زيارة القبر الشريف. طيب قال عن قزعة قال أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأتي. هذا برضو إيه فهم الصحابي الكريم ابن عمر رضي الله عنهما، فهم من الحديث عمومه وأنه يشمل النهي عن زيارة أي بقعة حتى لو لم تكن مسجدا، وحتى الطور الذي هو يعني فيه ما فيه من الفضل والذكر في كتاب الله، ومع ذلك لا يبدأ تشد إليه. المسألة التي بعدها إيقاد السرج عندها المصابيح يعني، والدليل على ذلك عدة أمور. أولا كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. ثانيا أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة رقم 42. ثالثا أن فيه تشبها للمجوس عباد النار، قال ابن حجر الفقيه في الزواجر، اللي هو ابن حجر الهيتمي في ابن حجر العسقلاني، هذا يغلب عليه الوصف بالحافظ والمحدث، وابن حجر الفقيه الشافعي اللي هو الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال صرح أصحابنا، أي الشافعية، من فقهاء الشافعية، صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر. ونلاحظ هنا يعني هي تقييد بهذا القيد، يعني السراج على القبر يفهم من هذا أنه مسموح لانتفاع الزائر للقبر لو يزور القبر في الليل فيوقد، يعني حتى يرى طريقه ويستدل، فهذا للحاجة مسموح به، لكن لا يترك مصابيح مضاءة كده عند القبر من غير أحد يعني محتاج إلى هذا المصباح في السير أو المرور أو الزيارة. فلذلك قال حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر. وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة، يعني هو كتابه اللي هو الزواجر عن اقتراف الكبائر، فعد فيه إيقاد السرج عند القبور أنه من كبائر الذنوب يعني. قال قلت ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد، بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى زعم، ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر بدليل إيقادهم إياه، والشمس طالعة في رابعة النهار، فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة. لكن مر بنا من قبل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الصحابية ليلة فحملوا السراج معهم، يعني فإذا احتاج الناس إلى دخول المقابر ليلا لزيارة أو للدفن أو لكذا، لا مانع أن يصطحبوا معهم السرج، أو يكون هناك مصابيح مثلا تضاء عند الاستعمال والحاجة إليها، ثم يعني تطفأ عند الاستغناء عنها يعني. المسألة التي بعدها كسر عظامها مما يحرم، كسر عظم الميت يعني، أو كسر العظام التي في القبور أو في المقابر، إذا هو يفتح قبر وجد عظاما من مقبورين أموات سابقين أو كذا، لا يجوز أن يكسر عظما من هذه العظام. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، حرمته كحرمة كسره. والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به، لا يجوز هذا، لأن يحرم كسر عظم الميت المؤمن، فبالتالي يحرم إحراقه ويحرم قطع شيء من أطراف الميت. كذا في كشاف القناع ونحوه، وفي كشاف القناع زي من كتب الحنابلة، ونحو ذلك في سائر المذاهب، بل جزم ابن حجر الفقيه اللي هو الهيتمي في الزواجر بأنه من الكبائر، جعل من كبائر الذنوب كسر عظم الميت. قال لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي، كسر عظم الحي هذا جرم عظيم يعني، وإيذاء كبير للمسلم، وهو من كبائر الذنوب، فكذلك كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وقال النووي رحمه الله في المجموع ما مختصره، ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، أي الشافعية يعني، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق في المسألة رقم 107 اللي هو نبش القبور إذا كان لحاجة. ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها، يعني كل بلد حسب طبيعة الأرض من الرطوبة والجفاف وكذا إلى آخره، فأهل الخبرة مثلا يقولون أنه العادة مثلا في هذه البلاد مثلا أنه بعد 30 سنة من تاريخ الدفن مثلا أنه الجثث تصبح ترابا، لو تفتح المقابر كلها لا تجد لا عظام، تجد العظام كلها تفتتت وصارت ترابا لا تستطيع تمييزها عن تراب اللحم، فإذا كان الأمر كذلك فإذا بحسب أهل الخبرة، يعني نشوف البلد هذه بعد 30 عاماً، بعد 50 عاماً، بعد كده، بحسب ما يقول أهل الخبرة. فإذا المقابر مثلاً أغلقت يعني مدة معينة ولم يدفن فيها، ومر عليها المدة التي جرت العادة أن العظام تصير تراباً فيها، فيجوز استعمالها في غرض آخر في هذه الحالة. قال: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك، ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات، فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. وللأسف يعني البلاد الإسلامية كثير من التخطيط فيها يعني بطريقة، يعني تجد الأراضي الزراعية يدورونها ويبنون فيها، والأراضي الصحراوية يستصلحونها، والمقابر مثلا يخربونها، وتلاقي في أماكن أخرى مثلا مهجورة صالحة للإصلاح وبناء الأماكن المدن الجديدة. قال: ومن العجائب أن التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس أو نحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة، وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل. يعني كما واضح يعني قال: بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة والمنع من الدفن في القبور القديمة، وهذه مخالفة أخرى في نظري، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء لها. المؤلف أيضا يرى يعني أن هذا مما لا ينبغي فعله في بعض البلاد، يعني يمنعون الدفن، يحاولون استعمال القبور القديمة لأنها تكون في وسط البلد والعمران أحاط بها، فتصبح الأرض غالية فيستعملون أرضها ويستغلونها ويجعلون المقابر بعيدة بحيث تحتاج إلى سفر حتى يذهب إليها، فهذا يقلل زيارة القبور وهي من السنة. يعني في المدينة المشرفة عليه الصلاة والسلام كان مقبرة البقيع بجوار المسجد مباشرة، يعني الآن يعني طبعا المسجد الآن توسع، يعني الآن بعد التوسعة فهو يعني جدار المسجد والمقابر منهم يعني الطريق بس، يعني يفصل سور المسجد وتعبر الممر وتجد المقابر، يعني فهي قريبة من يعني من الناس، وهم يذهبون إلى المسجد يمرون على المقابر ويزورونها، فتكثر يعني تطبيق الناس لهذه السنة. لهذا في الحديث كثيرا مصطفى عليه الصلاة والسلام ربما يستيقظ من الليل ويذهب إلى المقبرة ليزور أهل البقيع ويرجع مشي على الأقدام مسافة صغيرة فيه. قال: حتى يتمكن من الوصول إليه أو يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء لها. والحامل على هذه المخالفات فيما أعتقد إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة وكل ما يذكر بها، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون، ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها، مثل بيع الخمور وشربها والفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه. يعني يقول بعضهم يعلل بال الضرر الصحي لوجود المقابر وسط الأماكن المأهولة والمعمورة، ونحن نرى هنا في أمريكا يعني هؤلاء المقابر في وسط العمران، يعني كل حي تجد فيه المقابر والبيوت محيطة به من كل جانب، ليس فيه ضرر ولا فيه شيء. يعني يقول: لو كان فعلا يعني حريصين على الصحة لمنعوا بيع الخمور والفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه، فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون وما تكنه صدورهم أكبر. قال أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين، لما يستفاد من هذا أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله عظم المؤمن، كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. فالتقييد بالمؤمن هنا دل على أن كسر عظم الكافر إيه حلال يعني. وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح، حافظ بن حجر في الفتح بقوله يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، ذكره في الفيض، في فيض القديم. قال ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحديات الطبية فيها، التجارب يعني الطبية. والجواب لا يجوز ذلك في عظام المؤمن ويجوز في غيرها، ويؤديه لعله يقصد ويؤيده مع الشمال صحيح، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية، ويجوز نبش قبور الكفار لأنها لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة اللي هم منطقة قباء يعني، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ من بني النجار، وأبو بكر ردفه يعني يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، وملأ من بني النجار يحيطون يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. قال وملأ من بني النجار حوله حتى أتى بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، الأماكن التي تأوي إليها الغنم وتجلس فيها وتبيت فيها، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار سامنوني بحائطكم هذا، بحائطكم هذا يعني كم تريدون ثمنه، أريد أن أشتريه منكم، لو قصة بناء المسجد النبوي الشريف يعني بعدما مكث النبي عليه الصلاة والسلام في قباء 14 ليلة وبعدين إيه دخل المدينة، فنزل في فناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان هذا الموضع كان حائطا يعني بستانا لبني النجار، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن ثمن هذا البستان يريد أن يشتريه منه، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله رضي الله عنهم، بنو النجار قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبش، ثم أمر بالخرب فسوية، في أرض خربة يعني غير ممهدة فأمر بها فسوية، والقبور المشركين أمر بها فنبش، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، استعملوا هذه النخيل قطعوها واستعملوها في البناء المسجد النبوي الشريف، وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون من الرجز اللي هو الشعر يعني، أو هو يعني الرجز وزنه من أوزان إيه الشعر اللي هو، ومرات يفرقون بين الرجز والشعر، فالرجز هو مستفعل 6 مرات، وهم يرتجزون يعني ينشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول وهو ينقل اللبن، اللبن اللي هو الطوب المصنوع من الطين والتبن يعني، وهو ينقل اللبن، فالنبي عليه الصلاة والسلام معهم وهم يقولون، والنبي عليه الصلاة والسلام يردد معهم يقولون هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هو يشرح هذا الحمال قال بالكسر من الحمل، وهو والذي يحمل من خيبر التمر، أي أن هذا شرح البيت يعني. أي أن هذا في الآخرة أفضل من ذاك وأحمد عاقلا، كأنه جمع حمل ويجوز أن يكون مصدر إلى آخر كلامه يعني، مصدر حمل أو حامل، يجوز أن يكون حمال مصدر حمل حمالا أو حامل حمالا، إما أنه مصدر أو أنه جمع حمل يعني. فإذا كانوا ينشدون يقول هذا الحمال لا حمال خيبة، يعني هم يحملون الأحجار فيقولون هذه أو هذا اللبن اللي هو، فهذا الحمال لا حمال خيبر، يعني هذا أحسن من التمر. كانوا يحضرون من خيبر مشهورة بالتمر، كانوا يحضرون فيها التمور ويحملون التمور على أكتافهم، فهم الآن يحملون الأحجار يعني، فيقولون الأحجار هذه أحسن من التمر اللي يحملونه من خيبر. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة. في بعض الألفاظ الحديثة اللهم إن الخير خير الآخرة، عشان يكون موزون على البيت يعني، اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فينشدون إيه هذا، يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة، أو فارحم الأنصار والمهاجرة في بعض. قال وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال الحافظ في الفتح في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة، وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل معهم في بناء المسجد، وأيضا مما أنشدوه قالوا إلى إن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل، وجعلوا فكانوا يرتجزونهم يبنون المسجد يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام شارك معهم في حمل اللبن. قال الحافظ في الفتح في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، لأنهم إيه كانوا يملكون مقبرة، بنو النجار وهبوا هذه المقبرة يعني جعلوها إيه، وهبوها للنبي عليه الصلاة والسلام ليبني فيها المسجد الشريف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثامنوني بحائطكم يعني، فعرض شراءها، فدل على إيه جواز شراء المقبرة القديمة. وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، القبور الدارسة يعني التي عفى عليها الزمن يعني المرة دي، إذا لم تكن محترمة يعني لم تكن قبور مسلمين يعني قبر المسلم. وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، لأنه نبشوا القبور فوجدوا فيها بعض العظام وكذا، جمعوها كلها ونقلوها في مكان بعيد واتخذوا مكان المقبرة كان جزءا من المسجد. وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها. وهذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى من تلخيص أحكام الجنائز، سائلا المولى عز وجل أن يحيينا حياة طيبة ويميتنا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبهذا ننتهي من شرح هذا الكتاب، وننتهي أيضا من الدورة الصيفية.